وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به أي بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع. والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. طيب، قال رحمه الله: وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال راضيا بالحوالة عليه رجع أي بدينه على المحيل. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحيل أحدكم على مليء فليدفع. وهنا يقول: وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال راضيا رجع. إذن نأخذ من هذا الكلام أن المحتال إذا أحيل فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحال على مليء باذل، يحال على مليء باذل فليس له الرجوع إذا أحيل، بناء على أن ويرضى بذلك. نعم، أن يحال على مليء باذل ويرضى بذلك فليس له الرجوع. الحالة الثانية أن يحيله على مفلس ويرضى بالحوالة، يعني قال أحدكم على فلان المفلس ورضي المحال بالحوالة، يقولون أيضا فلا رجوع لدخوله على علم وبصيرة. الحالة الثالثة أن يحال على من جهل حاله بأن ظنه مليئا فبان مفلسا أو مماطلا، فهنا له الرجوع. واضح؟ هذه الأحوال على المذهب. إذن أحوال الحوالة على المذهب ثلاث: الحالة الأولى أن يحيله على مليء باذل ويرضى بذلك فلا رجوع له، والحالة الثانية أن يحيله على مفلس أو ماطل أو ما أشبه ذلك ويرضى فلا رجوع له، وعلى المذهب أيضا لدخوله على علم وبصيرة. والحالة الثالثة أن يحيله على من يجهل حاله فله الرجوع. وقال بعض العلماء: إن المحتال أي المحال إذا أحيل سواء رضي بالحوالة أم لم يرضى فله الرجوع مطلقا، سواء أحيل على من ظنه مليئا فبان بخلافه أو أحيل على مفلس من الأصل، قال له الرجوع. واضح؟ نعم. إذن يقول يرجع مطلقا، وعلّل ذلك بأن الحق في الأصل على من؟ على المحيل، فله أن يستوفي حقه من الأصل دون الفرق. طيب، والأقرب في هذه المسألة، التفصيل، وهو إن أحيل على مليء باذل ليس له رجوع، وإن أحيل على مفلس ورضي بذلك فليس له رجوع أيضا لدخوله على علم وبصيرة، وإن أحيل على من جهل حاله فله الرجوع. هذا هو التفصيل، هو الأقرب. يقول رحمه الله: ولأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب، فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة. يقول رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب، أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه، أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع على من له عليه دين. صورة ذلك: أتيت إليك وقلت اشتريت منك هذه السلعة بعشرة، قلت لي أعطني عشرة، قلت أحلتك بدينك على زيد. هنا شوف، أحال المشتري البائع على من له عليه دين. صورة: اشترى زيد من عمرو كتابا بعشرة، فأحال زيد عمرا على بكر بالعشرة. واضح؟ يعني أنا متى اشتريت من خالد كتابا بعشرة ريالات، فقال لي أعطني العشرة، فقلت أحلتك بدينك على علي. هذا معنى قول المؤلف أحيل بثمن مبيع، يعني أحال المشتري البائع على من له عليه دين فبال البيع باطلا. طيب، أو أحيل به أي بالثمن عليه، بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن، على البائع على المشتري مدينه بالثمن. مثال في الصورة الأولى، اشتريت من خالد كتابا بعشرة، الآن ثبت في ذمتي لي عشرة، ثم إن خالد أحال عليا علي وقال استوفي أن تطلبني عشرة يا علي، أحلتك بها. إذن الصورة، اشترى زيد من عمرو كتابا، فأحال عمرو بكرا على زيد، على مدينه زيد. عندنا الآن صورتان، حوالة من المشتري للبائع، وحوالة من البائع على المشتري. هذا معنى قول ومن أحيل بثمن مبيع. أحيل بثمن مبيع يعني أن المشتري أحال البائع على من له عليه دين. الصورة، اشترى زيد من عمرو كتابا بعشرة، فطلب عمرو البائع عشرة من زيد، فقال زيد أحلتك على بكر، أحلتك على بكر فنطلب عشرة. والمثال مثلا، في ذمتي لعلي عشرة ريالات أطلب أرض، فاشتريت كتابا من خالد فقال أعطني الثمن، قلت له ما ليس معي شيء، أحلتك بدينك على علي. هذا أحيل بثمن مبيع، أحيل بثمن أو أحيل به عليه، بمعنى أن العكس، خالد يطلب عليا عشرة ريالات، فاشتريت الكتاب، الآن ثبت في ذمتي لخالد كم؟ عشرة. جاء مثلا علي يطلب خالد دينه، قال أعطني عشرة، فقال أحلتك على فلان الذي هو مشتري. طيب، يقول رحمه الله، يقول أحيل به، فبان البيع باطلا فلا حواله، لو تبين أن البيع باطل لفقد شرط أو وجود مانع فلا حوالة، يعني فالحوالة باطلة، لأن الحوالة فرع عن صحة البيع، فإذا لم يصح البيع لم تصح الحوالة، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. يقول فلا حوالة لظهور ألا ثمن على المشتري ببطلان البيع. فمثلا في الصورة السابقة، لما اشتريت في الصورة الأولى الذي هو حالة المشتري، اشتريت كتاب بعشرة ثم أحلت خالدا على علي، أقول هذه الحوالة لا تصح لظهور أنه لا ثمن عليه، لما تبين البيع باطل أرد السلعة. طيب، هل في ذمة البائع عليه شيء؟ ليس عليه شيء، إذن كيف أحيله بدين لم يثبت؟ مفهوم؟ طيب، يقول لظهور أن لا ثمن على المشتري ببطلان الحوالة، والحوالة فرع عن لزوم الثمن، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا، يبقى الحق على ما كان عليه أولا، بمعنى يبقى أن في ذمة علي لي عشرة ريالات، عشرة ريالات يعني كأن شيئا لم يكن. قال رحمه الله وإذا فسخ البيع بتقاير أو خيار أو عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة. إذن يفرق في الصورة السابقة أو في الحوالة بينما إذا بطل البيع وبينما إذا فسخ، إذا فسخ فإذا بطل البيع بطلت الحوالة، لأن الحوالة فرع، وإذا بطل الأصل بطل الفرع. وأما إذا فسخ بإقالة أو خيار عيب أو ما أشبه ذلك فالحوالة باقية، لأن الحوالة فرع عن البيع، وما دام أن البيع صحيح فالحوالة باقية. طيب، في هذه الصورة، يعني لو قدر أنه فسخ البيع، ماذا نصنع؟ مثاله، اشتريت من خالد كتابا بعشرة فطلب مني الثمن، ثمن الكتاب، فقلت أحلتك بدينك على زيد، على علي. طيب، هو في هذه الحال أخذ الثمن من علي، أخذ الثمن من علي، فسخ البيع. ماذا نصنع في هذا؟ بقالة أو خيار عيب أو ما أشبه ذلك. نقول يرد المشتري السلعة إلى من؟ إلى البائع، ويسترد من البائع الثمن، ويسترد من البائع الثمن. إذا لو قدر أن زيدا مثلا أن زيدا اشترى من عمرو كتابا بعشرة، وأحال زيد عمرا على بكر بقيمة كتابته العشرة، ثم فسخ البيع فلا تبطل الحوالة. فإن كان البائع قد أخذ الثمن، إذا كان البائع قد أخذ الثمن، ففي هذه الحال نقول يدفع الثمن إلى من؟ إلى المشتري، ويأخذ الكتاب. وإن لم يأخذ، فإن للبائع أن يأخذ الثمن من علي ثم المشتري يأخذه من البائع، وأيهما أخصر؟ يعني الآن أنك لك حالة في هذا الصوت، إما أن أقول لخالد اذهب إذا فسخ البيع بإقالة أو فسخ، وأنا قد يعني دفعت وأنا قد اشتريت بعشر، أقول له دفعت رددت إليه السلعة أريد الثمن، إما أن أقول خلاص ما في ذمة علي يبقى علي وتبطل الحوالة، نلغي الحوالة، وإما أن تبقى الحوالة على ما هي عليه ويأخذ خالد العشرة من علي ثم أستلمها من خالد. لا ما تبطل، لا تبطل الحوالة، تبطل يعني غير الحوالة، لا تبطل إذا بقيت على ما هي عليه. فمثالنا اشتريت من خالد كتابا بعشرة، واضح؟ ثبت في ذمة لي عشرة، أنا أطلب عليا عشرة، قلت أحلتك بدينك على علي. هنا لو قدر أننا أن البيع فسخ، إما وجود عيب أو خيار أو إقالة أو ما أشبه ذلك، ماذا نصنع؟ نقول لا يخلو هنا، إما أن يكون خالدا، أن يكون خالدا قد قبض العشرة من علي أو لا، فإن قبضها من علي رددت إليه الكتاب وأخذت العشرة، وإن لم يكن قبض العشرة فهنا للخيار، لنا الخيار بين أن نلغي الحوالة، نلغي الحوالة وأعطيه الكتاب ويبقى استبقى العشرة في ذمة علي بي، وإما أن أقول له الحوالة على ما هي عليه، خذ كتابك وحوالتك باقية، فخذ العشرة من علي وأعطني إياها، كأنه وكيل، كأنه وكيل، لكن مي وكالة هي حوالة، واضح؟ إن شاء هذا. طيب يقول رحمه الله: وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع، وعلم من قوله لم يرتفع أنه لو ارتفع بطلت كما تقدم. يقول: فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع، لأنه لم رجوع على البائع، أرجعنا على خالد، لأنه لما رد العوض، لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، رددت المعوض إلى المكتاب أستحق إذا الرجوع بالعوض. يقول رحمه الله: ولهما أن يحيلا، ولهما أن يحيلا. قال إن هذه العبارة من العبارات المعقدة في كتاب زاد المستقبل. ولهما أن يحيلا، يقول أي البائع أن يحيل المشتري، البائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه المشتري في الصورة الأولى. الصورة الأولى. وللمشتري أن يحيل المحتال عليه، المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية، فتكون الحوالة ممن أحيل، ممن أحيل، فلهما أن يحيلا في الصورة الأولى، الصورة الأولى، ومن أحيل بثمن مبيع، أحيل بثمن مبيع، اشتريت من خالد كتابا، كتابا بعشرة، بعشرة، الآن ثبت في ذمته لي عشرة، قلت له أحلتك على علي بالعشرة، واضح الآن؟ إذن الآن هو صار في صار صار يستحق على علي 10. لو قدر مثلا أن اشتريت أنه مثلا أقرضته دراهم يطلبني مثلا أطلبه دراهم غير فطلبته بها فأحالني على علي يصح حوالا مستقيم شف أحالني على من أحلته عليه البائع يعني الآن اشتريت كتاب من خالد 10 واضح وأنا أطلب عليا 10 منقطع قال أعطني 10 قلت أحالتك بدينك على علي زينة طيب لو قدر أنه مثلا أن خالد اشترى مني سلعة شيئا آخر 10 ريالات فقلت أعطني 10 قال أحلتك بدينك على علي أحالني على من أحلت عليه يعني الآن لما أحلته في الأول خلاص صار ثبت في ذمة علي الله 10 صار هو قائم مقام الأصل خلاص لأن لا مدخل بيني وبين علي فله أن يحيل أي رجع لي وقف في هذا القاشف ولهما أن يحيل أي للبائع قال أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى مثال اشترى زيد من عمرو كتابا 10 واضح زيد من عمرو فأحال زيد عمرا على بكر ثم إن عمرا أحال زيدا على بكر مرة ثانية هذه لهما أن يحيل يقول في الصورة وللمشتري أن يحيل المحتال عليه في على البائع في الثانية ما هي الصورة الثانية أي البائع يعني سبق لنا ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه مثل اشتريت من زيد كتاب اشترى زيد من عمرو كتابا 10 وكان عمرو البائع يطلبه بكر 10 ريالات فأحال عمرو بكرا على زيد قال عمرو بكرا على زيد ففي الصورة الثانية هنا ماذا نصنع يحيل زيد بكرا على عمرو حوالا مستقلة إذا لو فهمت الأولى فهمت الثانية الصورة الأولى يقول المشتري وله من يحيل أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الصورة الأولى اشترى زيد من عمرو كتابا 10 فأحال زيد عمرا على بكر طيب ثم إن عمرا أحال زيدا على علي الدين الآخر حول مستقل الآن أنا لما مثلا في المثال اشتريت من خالد كتابا 10 وأنا أطلب عليا 10 الآن لما أحلت خالدا على علي فاستبت في ذمة علي لخالد 10 ريالات له أن يحيل عليها لأن خلاص قام مقام صاحب الدين إذن العكس وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية بدال اشتريت من خالد كتابا 10 ثم إن خالدا أحال عليا علي 10 كيف يحيلنا؟ أي هذا مشتري اشتريت من خالد كتابا 10 الآن ثبت في ذمتي لي 10 هو يطلبه شخص أنت تطلب خالد 10 جئت إلي قلت أعطني 10 فقد أحلتك هذه الصورة الأولى لكن هنا المؤلف يقول وللمشتري من المشتري أنا المشتري أن يحيل المحتال عليه لما جاء علي يطلبني قال أعطني 10 أني ذهبت إلى خالد أطلب دين وقال إنك اشتريت منه كتابا 10 ويطلبك 10 فأحالني بها عليك قلت والله أنا أطلب أيضا بكرا 10 اذهب وخذها منه أو مثلا أقول أعيده إلى خالد مرة ثانية وأقول له أنا أيضا أطلب خالد 10 أحلتك بها عليه إذا حوالة مستقلة طيب هل للمحتال عليه للمحال عليه أن يحيل؟ نعم له أن يحيل فمثلا في ذمتي لزيد 10 ريالات زيد أحال عمرا علي يا عمرو قد أعطني لقد أحالني زيد عليك بالدين الذي في ذمتك فقلت أنا أيضا أطلب بكرا 10 أحلتك لما جاء البكر قال بعدنا أطلب محمدا عشر فحلتك. المهم يدوس. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اختلف فقال أحلتك، فقال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي وكالة. قول مدعي وكالة. إن اختلف فقال أحلتك، من قال؟ من عليه الحق. فقال من له الحق بل وكلتني، أو بالعكس لأن قال من عليه الحق وكلتك، فقال من له الحق بل أحلتني، فقول مدعي وكالة، لأن مدعي الوكالة يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقال، لأن الحوالة نقل للحق. يا أخوان، الحوالة نقل للحق من ذمة إلى ذمة، فمدعي الحوالة يدعي انتقالها من ذمة إلى أخرى، ومدعي الوكالة يدعي بقاءها، مو بيدعي الأصل بقاءها. إذن فالقول قول مدعي الوكالة أو الحوالة، مدعي الوكالة، لأن الأصل معه، الأصل معه. ولهذا قال المؤلف: وإن اختلف فقال أحلتك، فقال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة. مثال: أنا أطلب زيد يطلب أمرا 100 ريال، زيد يطلب أمرا 100 ريال، فعمر أحال زيدا على بكر، قال خذ 100 من بكر، ما أحاله، قال خذ 100 من بكر، فأخذها. لما أخذها اختلف، قال زيد أحلتني، وقال عمرو بل وكلتك، أو بالعكس قال عمرو أحلتك وقال زيد بل وكلتني، فالقول قول مدعي الوكالة، لأن مدعي الحوالة يدعي انتقالها، والأصل بقاء ما كان على مكان. إن شاء الله واضح. مثال: أنا أطلب خالدا 10 ريالات وتعطي 10، قال خذها من علي، أخذتها من علي، فقال أنا قد أحلتك على علي، فقلت هنا بل وكلتني، أو العكس يقول وكلتك فأقول أحلتني، فالقول قول مدعي الوكالة. طيب، ما الفائدة من هذا الخلاف؟ أحلتني وكلتني، في فائدة؟ نقول نعم في فائدة. قد يكون خالد أحال على علي، يظن أن علي مماطل، يقول تخلص منه، ثم أتمكن من استخلاص الحق، فيقول أنا لم أحلك، أنا وكلتك، إذن 10 أعطني إياها. واضح؟ طيب، وقد يكون العكس، يحيلني على علي، على أنه ملي، وأذهب إلى علي فيكون مماطلا، فأقول أنا لم تحلني وإنما وكلتني، إذن الحق باق في ذمتك. فائدة. نعم. إذن الآن إذا اختلف، هذا يدعي الحوالة وهذا يدعي الوكالة، ما الفائدة؟ نقول فائدة مدعي الحوالة، فإذا يدعي الحوالة أنه استخلص حق، يعني قد يكون الذي عليه الدين يدعي الوكالة، وذلك فيما إذا كان يظن أن صاحب الحق إيش لن يستخلص الحق، يقول أتخلص من أحلتك، ما عندي شيء أحلتك، ثم يقدر عليه فيقول أنا لم أحلك، أنا وكلتك، يعني إذن 10 أعطني إياها ثم أنا أعطيك، أنت وكيل. واضح؟ وقد أيضا يكون الدين مؤجلا فيحيله على دين حال، ثم يقول أنت أحلتني إذن أستحق 10، يقول لا بل وكلتك، فالعشرة لي، وإذا حل دينك أعطيتك. طيب، يقول رحمه الله: وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، لكن يصدق بيمينه، لأن الأصل بقاء الدين. لماذا صدق؟ نقول يصدق لأن الأصل بقاء الدين، ومدعي الحوالة يدعي نقل الدين، ومدعي الوكالة يدعي بقاء الدين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، إذن يقول اتفق على أحلتك أو أحلتك بدين، اتفق على أن من عليه الحق قال أحلتك بديني، فقال المحيل أنا أردت الوكالة. وقال المحتال بل أردت الحوالة. أردت الحوالة. فالقول قول إيش؟ ودعته ما يرد الوكالة. القول قول مدعي الوكالة. لأن الأصل إيش؟ لأن الأصل معه. إذ مدعي الحوالة يدعي نقلها. نقل الحق من ذمة إلى ذمة. ومدعي الوكالة يدعي بقاءها. مثال: أنا أطلب خالدا 10 ريالات وأعطني، قال أحلتك بدين، أحلتك فقط، أو أحلتك بديني على زيد على علي مثلا، ثم قبضت أنا 10 من علي. قال خالد: أنا أردت الوكالة. وقلت: بل أردت الحوالة. فالقول قوله قوله يعني الحوالة نقل، كأن الحق أنا أدعي أن الحق انتقل من ذمة خالد إلى ذمة علي، والأصل بقاءه في ذمة خالد. أو العكس: ادعى أنه أحالني وادعيت أنه وكلني. فالقول قول مدعي الوكالة. واضح؟ طيب، بقينا صورة ثالثة. يقول: وإن اتفقا على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. قول مدعي الحوالة، لأن الحوالة بالدين لا تحتمل الوكالة. فصار الآن إذا اختلف المحيل والمحتال، هل هي حوالة؟ أو بعبارة أحسن نقول: إذا اختلف المدين والدائن، المدين والدائن، هل هذا العقد حوالة أو وكالة؟ فله 3 صور. الصورة الأولى انتبه إليها في قوله: وإن اختلف فقال أحلتك فقال بل وكلتني، أن لا يتفق على لفظ. الصورة الأولى أن لا يتفق على لفظ، فليدعي أحدهم الوكالة ويدعي الآخر الحوالة. فالقول قول مدعي الوكالة. الصورة الثانية أن يتفق على أنه قال أحلتك أو أحلتك بديني، فالقول قول مدعي الوكالة. الصورة الثالثة أن يتفق على أنه قال أحلتك بدينك، فالقول قول مدعي الحوالة. إذن إذا اختلف المدين والدائن، مدين والدائن في الدين، في انتقال الدين إلى ذمة الغير، فإما أن يختلف في أصل اللفظ، بأن يقول أحدهما إيش أحلتني ويقول الآخر بل وكلتني، فالقول قول مدعي الوكالة. طيب، وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني، فقال أحدهما أردت الحوالة وقال الآخر بل أردت الوكالة، فالقول قول مدعي الوكالة، لأن الأصل بقاء الحق. لنقص بديني محتمل، محتمل، وأحلتك بديني يعني في ذمة فلان، يحتمل أنه حوالة ويحتمل أنه وكالة، لا ما تدل، لأنه نسب الدين إلى نفسه. طيب، الصورة الثالثة أن يقول أحلتك بدينك، فهنا القول قول مدعي الحوالة، يصدق مدعي الحوالة بيمينه. طيب، يقول رحمه الله: وإذا طالب الدائم المدين فقال أحلت فلانا الغائب، كذا عندهم أحلت علي. وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت علي فلانا الغائب وأنكر رب المال، قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. يعني الأصل الحوالة وعدمها، عدم الحوالة. الصورة واضحة. طالب الدائن المدين قال أعطني، أنا أطلب زيدا مثلا 100 ريال، قلت أعطني 100، فقال أحلت علي فلانا الغائب، دون 100 التي في ذمة لك قد أحلت علي فلان، وأخذها وأنكر رب المال، فالقول قول قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. قول رب المال. المثال: أنا أطلب خالدا 100 ريال ريال. جئت إليه فأعطني المئة، قال المئة أنت قبل أسبوع أحلت عليا علي، فأخذ المئة. ما نسي. انظر جف. وإن طالب الدائن المدين، دائن المدين طلبت خالدا بمئة، فقال يعني خالد أحلت علي فلانا للغاية يعني علي، وأنكر رب المال، من رب المال؟ الدائن، قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة، لأن الأصل عدم الحوالة، عدم الحوالة، فخالد الآن يدعي الحوالة والأصل عدمها، فيقبل قول رب المال لكن بيمينه. قال ويعمل بالبينة هنا سواء كانت البينة للدائن أو للمدين، يعمل بالبينة. فلو قدر أن الدائن أتى ببينة عمل بها، أو المدين أتى ببينة يعني على الحوالة عمل بها. أين لم يكن بينة؟ إن كان بينة فالقول مقالة بينة سواء للدائن أو للمدين، إذا لم يكن بينة فالقول قول رب المال، لأن رب المال ينكر الحوالة ومن عليه الدين يدعي الحوالة، والأصل عدم الحوالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.